الحمد لله مقلب القلوب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ويهدي الله لنوره من يشاء، وإن تطيعوه تهتدوا. اللهم صل وسلم على عبدك السراج المنير والبشير النذير سيدنا محمد، خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، الشفيع المشفع الأعظم في يوم الدين. وصلي على آله وأهل بيته الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار في سبيلهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولقد كان من الغايات في اجتماعاتنا هذه أن تصدق القلوب في تحققها بمحبة الله تبارك وتعالى وولاء رسوله ورسله والمؤمنين والصادقين والمقربين والصالحين من عباده. إنه عند التأمل إلى غايات الغايات ونهايات النهايات في مصير الخلق ومنتهاهم ودوامهم وخلودهم، يرجع الأمر دائر على ما سلط الله على القلوب من تعلقات والتفاتات، وعلى ما كان من أسرار تواصلات ومودات وعلائق ووشائج موالاة ومحبة، إليها ينتهي المصير كله. فهي أظهر عنوان وأبرز علامة على السعادة والشقاوة، وعلى إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده. وحديث زيد الخير في أصبحت أحب الخير وأحب أهل الخير وأفرح إذا عملت الخير وأحزن على ما فاتني من خير، وقول رسول الله له حسبك تلك علامة الله في من يريد، ولو أرادك للأخرى لهيأك لها ثم لم يبالي في أي واد من أوديتها أهلكك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره أنت مع من أحببت. وفرح الصحابة بذلك مشير إلى هذه الحقيقة. وما نقرأه من أخبار هذه الغزوات كلها ونحن بصدد ذكر غزوة الخندق، هل هو إلا نتيجة علائق قلوب وتعلقات أفئدة وروابط ثابتة كامنة في البواطن؟ ما الذي حرك أولئك؟ وما الذي جاء بهذه الجموع؟ ما الذي حزبها؟ وما الذي دعا الذين ألبوهم وحزبوهم إلى تأليبهم وتحزيبهم؟ وما الذي حل للمسلمين والمؤمنين أن يباشروا ذلك الحفر وذلك تلك الأعمال مع الجوع ومع البرد بالفرح والاستبشار والصدق والهمة والعزيمة والرغبة والرضا؟ وما الذي جعل المنافقين يتسللون لوادا ويتعذرون ويقولون إن بيوتنا لعورة؟ وما الذي ثبت أقدام المؤمنين على أن المصطفى محمدا صادق فيما يقول وفيما يخبر من الوعود مع الشدة التي هم فيها وظهور مظاهر الأسباب الحسية أن لا سبيل قريبا إلى تحقيق ما يقول؟ فما الذي ثبت قلوبهم حتى قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله؟ وما الذي زلزل قلوب الآخرين وغرورا؟ وما الذي دعا حيي بن أخطب أن يقصد حصن بن قريظة ويتكلم ذلك الكلام مع كعب بن أسد القرظي ويحاوره ويحاوله ويخطط خطته ويبذل جهده حتى يقنعه بذلك الغدر. وما الذي أوقع أهل هذه الخيانة والغدر في خيانتهم وغدرهم؟ لو تأملنا حقيقة ذلك لوجدنا أنه بلا ريب بلا شك بلا مريت على قلوب وجهات قلوب إرادات قلوب ولاء قلوب محبة قلوب هو الذي قامت به المعارك كلها، قامت به الغزوات كلها، قامت عليه نبوة الأنبياء وقام عليه عداء النبوة. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ما سلط على هذه النفس البشرية من التفاتات من إرادات من رغبات هو الذي يوقع الناس في كل ما يقعون فيه، والذي يوقفهم كل المواقف التي يقفونها سلبا كانت أو إيجابا، خطأ كانت أو صوابا، حقا كانت أو باطلا، إيمانا كانت أو كفرا. المركز الذي جعله الله تعالى سبب المباشر في تسيير هذه الشؤون وإقامتها هو هذا القلب. فما أخطر هذا القلب وما أشد هذا القلب، عواطفه، مشاعره، أحاسيسه، نواياه، إراداته، أغراضه، ولاؤه، محبته. وبذلك تعلم أن حقائق الإيمان محبة وحقائق الكفر محبة. اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا وشدوا حبا هذا هنا حب وهنا حب، وقامت المسألة على المحبة هنا وهنا، فكلها هي الدوافع. فلا أظهر في عناوين الإرادة الإلهية من محبة قلبك. أي شيء يحب، أي طائفة يحب، أي نوع من الخلق يحب، أي مسلك يحب، هذا العنوان الكبير. ولذلك رأينا هذه الحوادث في غزوة الخندق، تحزب الأحزاب وتجمعت الجموع ومضت السنة بذلك، سنة الله في هذا الوجود. تجمعت تجمعات على إبراهيم الخليل، وكان إبراهيم وحده وكان أمة وحده وطرح وسط النار، أهو موقف هين؟ أهو موقف سهل؟ أنت اليوم الذي تعيش في بركة هذا الخير والنور والإيمان تقيس نفسك بعد ذلك بأي مقياس؟ تتغافل، تهمل، تتساهل، تعذر لنفسك في غير موطن العذر، تتأخر في ما لا ينبغي لك أن تتأخر فيه ولا إليه. موقف هين وسهل، تتجمع الجموع ويطرح الخليل وسط النار، وآيات الحق الكبرى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. هناك جموع تجمعت وخرج الألوف ليقتلوا موسى ومن معه، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا. وكلا إن موقعها هذه من الوعي البشري من الإدراك الذهني الإنساني، لو لم تتصل بما بعدها لك كيف أين يكون موقعها؟ بعدها بين موقعها إن معي ربي سيهدين. من دون إن معي ربي هذا فين؟ أين موضع كلا؟ كيف كلا؟ هذا البحر وهذا العدو انتهى كل شيء، لكن إن معي ربي سيهدين انتهى خلاص. وهكذا سنة الله تبارك وتعالى في الحياة. فالعجب من هذا الإنسان يتشكى في زمان بعد زمان، يقول هذا زماننا ما يشهد منه، هذا زمان أخبث منه، تجمعوا صرنا ضعف ما يكون صرنا أصلا كون مكون لم يتغير، المكون لم يتغير، وما يبرز في شؤون هذا الكون تحت يد المكون وقهره في كلمة كن، كل يوم هو في شان، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يوجب أن لا تضيق ذرعا بزمان ولا بمكان ولا بظرف ولا بحال. وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. هذه تعلقات القلوب عند حزب الإيمان، هم بالذنوب ورجاء في غفار الذنوب وطلب للثبات وتهيئ لما بعد الممات. هذه همم قلوب ركب الإيمان وحجب الإيمان، والنتائج محسومة، فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، كما نقرأ في غزوة الخندق: ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله سميعا عليما. نرى نتيجة عدة وتخطيط وإعداد طويل ومشاريع وأسفار ومعاهدات وعقود تنتهي بأن يبث الرعب في القلوب وتأتي الريح وينتهي كل شيء ويرجعون من حيث جاءوا، فكأن لم يحصل شيء ما عدا ما ارتفعت الدرجات لسيدنا المصطفى ومن معه من أهل الإيمان بما قاسوا وبما عانوا في أيام ذلك الحفر وفي أيام تلك المقابلة بعد حفر الخندق. ارتفعت لهم الدرجات، هذه النتيجة، ورجع القوم من حيث أتوا. رد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، فلم يغزوا المدينة بعدها قط، لم يغزوا المدينة بعدها قط، وكان الله قويا عزيزا. وتتابعت الأحداث إلى الذين خانوا من هنا، وأنزل الذين ظاهروهم من سياصهم، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سياصهم، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، وأورثكم أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها. فلولا ذاك التألب والتحزب والتجمع والخطط والإعداد القوي لا نال المسلمون هذه الدرجات، ولا أخرجت بني قريظة من مكانها، ولا ورثوا أرضهم وديارهم وأرضا لم تطؤوها، وكان الله على كل شيء قديرا. يجب أن يثبت منا في قلوبنا وعقولنا هذه المعاني في مسارنا في الحياة، ليفقه الكل منا مقاصد من مقاصد هذه الاجتماعات، هذه اللقاءات، هذه الدروس، هذه الدورات. ما عقدت لميكروفونات تنصب تنبع فيها أصوات، ولا لقعدات بعد قعدات. مقصود وهدف هذه المجالس بواطنكم، قلوبكم، ساحات قلوب ثلة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، تغرس فيها حقائق الصلة بالحي القيوم وعبده المعصوم. يقوم بها على ظهر هذه الأرض سر وفاء بالعهد الرباني، وقياما بالخلافة الإلهية التي انتخب الله لها من هذا النوع الإنساني من سبقت لهم السوابق بالفضل الامتناني والجود الرحماني والكرم الرباني. اختصت من شاءت ليقوم بدور خليفة في الأرض لسر الخلافة أسجدت الملائكة، وبدت وبهرت هذه الخلافة في ألوانها وشؤونها وأحوالها، في بروز الأنبياء نبيا بعد نبي، وتشريعات تأتي من السماء، وخطابات لهولة ولهولة ولهولة، حتى اكتمل ظهورها وانتهى تمام بروزها في أعلى وأسنى معانيها وأدوارها ببروز محمد، ببروز محمد نبيكم، ببروز محمد معلمكم وهاديكم ومنقذكم ومشرفكم ومرشدكم صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. فوجب أن نأخذ نصيبنا من إدراك هذه المعاني وننظر إلى هذه الحوادث التي توالت. رجع سيدنا حذيفة بن اليمان من وسط معسكر القوم وقد دخله في الليل. قبل دخوله المعسكر بدقائق لا تصل إلى الساعة الفلكية كان من أشد الناس فزع قلب ومن أكثرهم تأثرا بالبرد، وهو الآن بعد أقل من ساعة وسط المعسكر المتجمع المتحزب المستعرض عضلات قوته وأسلحته، وسطهم يشهد الضعف والعجز فيهم وفعل الريح بهم، لا برد به ولا فزع في قلبه. عاد إلى سيد الوجود وهو قائم يصلي، كان قبل أن يلتفت إليهم ويقول من يأتني بخبر القوم، أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة، كان يصلي صلى هويا من الليل ورجع يخاطبهم حتى اندب لها سيدنا حذيفة وذهب، وحذيفة رجع ووجد النبي عاد إلى صلاته. هذا القوام هو القائم السجاد في غسق الدجى، فسل ورم الأقوام عن خير صابري، من يدعي الاهتداء بهديه لا تذوق له في سر القيام بالليل، من هذا الذي يدعي نصرته وإقامة أمره ونيله وراثته وخلافته وهو المحجوز عن يدرك عظمة مناجاة العبد لمولاه؟ هي السنن التي يجب أن تحيا فينا، أتوضع لنا الخطط لبرمجة ساعات ليالينا لتمر في السهرات الغفلة والسكر بما لا يعني على أقل تقدير بل بما يضر في الأحيين الكثير، ونرتضي بهذا بدلا عن علائق الضمير بالعلي الكبير وذوق حلاوات مناجاة السميع البصير اللطيف الخبير، ونعيش محرومين هذه اللذة الخاصة بأرباب القرب من حضرة الحق. لمن نسلم التحكم فينا ليتحكموا فينا إلى هذه الصورة؟ تدخل في شؤون نسائنا ورجالنا وبرامجنا وسط البيوت، ساعاتنا في الليل تحكموا فيها بخططهم ليمشون فيها على أهواء تقطعنا عن حقائق خصائصنا ومزايانا وفضل مولانا علينا تعالى في علاه. يجب أن نأخذ من أخبار هذه السيرة نور بصيرة وصفاء سريرة ندخل به إلى الحضيرة مع تلك الوجوه المنيرة. كفارهم ما طاب عيشهم بعد من ألفوه من الكفار على الضلال وعلى الكفر وعلى حرب الله ورسوله، وجادوا بأرواحهم ليلحقوا بأصحابهم، أيجر لنا قرار بعيد عن أذواق هؤلاء ومشاربهم والانتهاج في نهجهم والتحلي بحلاهم وأوصافهم تهيئا لمرافقتهم ورؤية وجوههم في البرازخ ويوم القيامة إلى دار الكرامة؟ أي موت أصاب قلوب الأمة؟ أي غفلة اكتسحت ساحات القلوب وميادينها الواسعة حتى بذلت في غير طائل بل لموجب الشقاء والعياذ بالعلي الأعلى؟ رجع حذيفة فوجد المصطفى قائما يصلي متغطيا بشملته التي كان لا يجد غيرها يتدفى بها من البرد تلك الليالي كلها. فلما عاد عاد إليه البرد وارتجف، فأشار إليه أن اقرب فدنا منه فغطاه بشملته وبقي معه مغطى بشملة وهو يركع ويسجد حتى انتهى من صلاته، واستفسره عن القوم وأخبره برحيلهم. بات وصبح الصباح والقوم قد ذهبوا وتفرقوا كل مفرق، فعاد إلى المدينة المنورة، رجع إلى مدينتي، أنزل النساء من أماكن جمعوها فيها ذراريهم وأطفالهم ونساؤهم، تجمعوا في أماكن من الأطم ومحلات عالية كانوا يخشون عليهم، خرجوهم إلى أماكنهم وإلى بيوتهم. تقول سيدة عائشة لما عاد صلى الله عليه وسلم من الخندق في ضحى ذاك اليوم، فكان يوم الخميس، دخل منزله بعد أن مر بالمسجد، وكعادته لا ينصرف أولا إلا إلى بيت فاطمة ومنها إلى بيته وحجرته، فوضع علامة الحرب وأخذ يتخفف من أعباء لباس الحرب ودخل يغتسل. بدأ يرجل شق راسه وإذا به يهتز، والسيد عائشة تقول أسمع صوتا يسلم وسط البيت. قالت فخرج صلى الله عليه وسلم مستعجلا فزعا. قلت فجيت أنظر من هذا وسط البيت ينادي النبي، فدحيها الكلبي. قالت وما كان دحية، ولكن كثيرا ما كان سيدنا جبريل يتصور بصورة دحيها الكلبي. جاء وربط الفرس له خارج ودخل بارزا للناس في صورة دحية الكلبي متظاهرا بصورة الغبار عليه. قال يا محمد أوضعت علامة الحرب؟ قال وضعناه. قال لكن الملائكة لم نضعها بعد. يا محمد أراك وضعت علامة الحرب؟ وإني آتني الآن من عندي بني قريظة وإني ذاهب إليهم، فمزلزل بهم وإن الله يأمرك أن تخرج إليه. فهب صلى الله عليه وسلم ورجع لباس الحرب وأمر المنادي ينادي عزمت عليكم ألا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. كان هذا بعد الظهر مباشرة، رجع وقت الضحى لأن حتى صلى بهم الظهر، فخرج فدخل البيت يخرج اللامة وتوجه صلى الله عليه وصحبه وسلم. يروي لنا البخاري عن سيدنا أنس يقول ولقد رأيت زقاقة بني غنم من الأنصار بل يعج بالغبار لموكب جبريل. قال مضى في جبريل بالفرس حقه وثار الغبار يوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. كذا روى لنا البخاري عن سيدنا أنس بن مالك قل وخرج صلى الله عليه وسلم على إثره وأمر المنادي ينادي ومضى لسبيله، فلحقه القوم فمر على رجال من بني غنيهم في الطريق، كانوا على الطريق إلى، فسألهم أمر هنا أحد؟ قالوا مر لحية الكلب على فرس له عليه قطيفة من دباج. قال صلى الله عليه وسلم ما ذاكم دحية لكنه جبريل، قوموا معي فالحقوني إلى بني قريظة إنه ذاهب إليه. فتلاحق القوم أرسالا وكل من سمع النداء خرج. تجمع القوم، أعطى الراية سيدنا علي بن أبي طالب، ذهب إلى عند حصنهم وجدهم تحصنوا بحصنهم، وجاء الوعد لعدو الله حيي بن أخطب الذي أهلك نفسه وأهلك القوم معه. جاء بعد أن فرت قريش إلى حصن كعب بن أسد القرظي الذي كان قد عاهده أنه إذا ولت قريش ولم تصب محمدا أن يأتي إلى الحصن فينزل معه يصيب ما أصابه، فكان وسط الحصن. ذهب سيدنا علي فسمع منهم إساءة وتطاولا وسبا وذما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولآله وصحابته وجماعته، فأقبل تبادره الناس وهو حامل الراية، فقام صلى الله عليه وسلم يتجه نحو الحسن فقال يا رسول الله إن الله سيكفيك يهود لا عليك منهم ارجع. قال لي ما ترجعني؟ لأنه سمع منهم كلام ما يحب النبي يسمع هذا الكلام منهم. قال كتمه ما قالوا ليش يرجع، قال يا رسول الله يكفيك الله أمرهم ونحن تطوع أمري كنا قتلهم وبقى مكانك. قال لعلك سمعت منهم أذن فيي وفي أهلي. قال نعم يا رسول الله. قال لا عليك منهم، فإنهم إذا رأوني لم يقولوا شيئا مما سمعت، هذا ما عاد يقدروا يقولوا إذا أنا جيت. صلى الله عليه وسلم. فدنا منهم حتى جاء إلى مكان يرى أنهم يسمعونه، فنادى يا بني قريظة يا إخوة القردة ما صنعتم وما عملتم، قد حاق بكم أمر الله. فنادى بعضهم يا محمد يا محمد ما عهدناك ما عهدناك سبابا ولا فهجا. كيف تقول هكذا وهو؟ قال ذكرهم بمن مسخ الله من آبائهم من أول، فردهم قردة وخنازير لبغيهم لخيانتهم لمخالفتهم أمر الله لاعتدائهم على الأنبياء، فذكرهم بفعلهم في هذا الحال فأبوا أن ينزلوا، فرجع صلى الله عليه وسلم وحاصرهم والصحابة، جمعهم كعب بن أشد هذا رئيس القرار حقهم والذي كان قدر عليه حيي بن أخطب وأغراه وأغواه وأوقعه في هذا. إيش السبب؟ على قلوب يا أخوان، قلوب ما قبلت محمد ما قبلها الله، ما قبلها الله، لها الخزي في الدنيا ولها الخزي في البرزخ ولها الخزي في القيامة ولها الخزي في النار أبدا سرمدا. وقلوب أحبته وقلوب والته ما أسعدهم والله، ما أشرف حالهم في ساعتنا هذه نحن نتحدث عنهم، ما ألذ ما يواصلهم به الرحمن في برازخهم. إذا تغلبت الأطماع وإرادات الدنيا والاستجابة للشهوات والأماني الباطلة وقع الناس في هذه النتائج، وهذا الذي وقع كعب بن أسد. وقد كان يقول لحي بن أخطب لا أغدر محمد، وجدت صادقا وفيا وأنا لا أغدر ولا أنت شوم وأنت سو، ولكن لما في قلبه من هذه الأماني الباطلة الفاسدة والتعلق بها وسوس له وزين له الكلام حتى قال نعم. ولو ثبت قلبه وهو يعلم علم اليقين أن هذا هو الموصوف في التوراة عندهم ليس غيره وأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين ذهبوا إلى يحزبون الأحزاب هم يعلمون يوقنون هذا هو بنفسه حي بن أخطب اللي عندهم هذا، والذي تمادى على ذاك الكفر إلى آخر لحظة حتى أخرج ليقتل وهو متمادي على طغيانه وعلى عداوته للنبي محمد وهو يوقن أنه رسول الله، فضر نفسه وضر من اتبعه هذه العلايق التي نهايتها كما قال الله في فرعون يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. فكذلك هؤلاء الطغاة والبغاة والشياطين، فيا ويل من سلط على قلب ميل لمبعيد عن الله لمبغوض من الله، ويا فوز من لم يمل قلبه إلا لمحبوب الله ولأهل القرب من حضرة الله. كذلك تكون النهايات معلقة بما في قلوبنا يا أيها السامعون. اشتد الأمر عليهم وهم يعاندون وما يدرون ما يفعلون. قال لهم كعب بن أسد لما جمعهم اسمع الآن قد حصل ما حصل، فأعرض عليكم ثلاث اختاروا منها واحدا لا ليس لكم غيره. قالوا ما عندك؟ نتبع هذا الرجل ونؤمن به، فوالله لقد علمتم أنه الموصوف عندنا في التوراة وأنه رسول الله. قالوا ما نتبع محمد ولا رأيت القلوب كيف تصنع بأصحابه؟ أرأيت الشهوات؟ أرأيت الأهواء كيف تفعل بأبنائها؟ فلا نتبعه ولا نمشي معه ولا نخرج عن أمرنا مع قومنا وصحبنا. قال أبيتم هذه؟ فالثانية قتلوا أبناءكم ونساءكم ونخرج نقابله. الملحمة الآن لا يبقى وراءنا أبناء ولا نساء نخاف عليه ونقاتله، فإن قتلنا فما أحد وراءنا، ومن بقي منا فلن يعدم الأهل ولا الأولاد. قالوا كيف نعمل هذا المساكين؟ يا لنا نقتلهم. قال ما لكم رأي ولا تجتمعون على رأي وما عرفتم أهل حزم؟ فأجيب محمد لما يقول. قالوا كيف نصنع ما نعمل؟ قال ما لكم رأي. أرسلوا، قالوا أبو لبابة، وكان في الجاهلية قريب منهم متعامل معه، أبو لبابة أرسلوا لنا نتفاوض معه نتخاطب ونتشاور. قالوا لسيدنا أبي لبابة، قال لولا لا أذهب إليهم حتى يأذن رسول الله. جاء عند النبي، قال أذنت لك، اذهب إليه انظر ما يقولون لك. ودخل في حزنهم فلاذوا به، قالوا الأطفال والنساء يبكون، يجون عندهم يتباكون، ما ترى ما يصنع بها محمد صلى الله عليه وسلم، ويستفسرونه رأي وما قال. ما أرى، تنزل على حكمه، مر بيد على رقبته. أي ذبح يقع لكم ذبح، ما شايف هذا قدامكم من هذا اللي يعني محمد، هذا الذي استحققتموه أنتم. ثم قال ما رفعت رجلي حتى تذكرت، ما أذن لي رسول الله أن أقول إنه سيقتلكم، ولا أعطاني خبر ولا عندي أمر، فأنا خنت. كيف أقول وأشر بهذه الإشارة من دون أمر من رسول الله؟ لا والله لا أقدر أرى وجه رسول الله حتى أحدث توبة بيني وبين الله تعالى. خرج من عندهم إلى المسجد، ما جاء طلع إلى المدينة، راح إلى مسجد النبي وربط نفسه بسارية من سواري المسجد، وقال لا أخرج حتى ينزل الله توبتي. أبطأ، ما رجع إلى النبي نبي استبطأ، قال أين أبو لبابة؟ أما انتهى من الكلام مع حلفائه؟ قالوا يا رسول الله أبو لبابة قد خرج وقد ذهب إلى هناك المسجد، وقد كان ما كانوا ذكروا له قصته. قال أصابته بعدي فتنة، ولكنه لو جاءني لاستغفرت له، أما وقد فعل هذا فلا والله لا أطلقه حتى ينزل الله في شأنه، خلهم محله اتركوه. فبقي 6 ليالي مربوط بالسارية، تجي زوجته وقت الصلاة تفكه يصلي وترجع تربطه ثاني مرة في محله، وتأتي له بأكله وهو جالس وسط المسجد مربوط بالسارية. القوم في تدبيرهم لأمرهم ويدروا ما يصنعون، إذا بامرأة منهم تأخذ الرحاء تدق بها، واحد من سادتنا الصحابة أنه سيدنا خلاد وابن خلاد، فوقعت عليه في شدخته شدخا عنيفا فقتلته. فقال صلى الله عليه وسلم إن له الأجر شهيدين. في هذه الأثناء أيضا كان سيدنا سعد بن معاذ في الخيمة وسط المسجد، هو صاحب الدعوة السابقة، يقول إن بقي بيننا وبينهم حرب فأبقني لها ولا تمتني حتى تقر عيني في بني قريظة. يحرك الله قلوب بني قريظة استجابة لدعوة سعد، ويقول بنو قريظة لا ننزل إلا على حكم سعد بن معاذ. هو سعد بن معاذ اللي ترب ربه أيام الخندق إنه لا يموت حتى يقر عينه فيهم، وما يدرون، ولكن سبحان مسير الأمور ومقلب القلوب والمستجيب لأوليائه. قالوا ننزل على حكم سعد، بلغوا النبي الخبر، قالوا ان اليهود يقولون كذا يا رسول الله. يعرف النبي ايمان سعد، قالوا نعم، قالوا نعم، قولوا ينزلوا على حكم سعد. بلغ الخبر حتى جاء جماعة من الأوس، جماعة سيدنا سعد إلى عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله هؤلاء كانوا حلفاؤنا بالأمس، وقد كانوا الأولين حلفاء الآخر حلفاء أخواننا من بني الخزرج، وتشفع فيهم عبد الله بنه بن أبي، وقال ما قال، قال أترضون أن ينزلوا على حكم واحد رجل منكم؟ قالوا نعم. قالوا لم ينزلوا على حكم رجل منكم. جاء الخبر قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. قال سعد بن معاذ ذهبوا يأتون به، فأركبوا على حمار من أثر الجروح التي فيه والجروح الذي امتسك بعد الدعوة ولا يزال أثره. فجاء أقبل على المكان اللي فيه، فلما رآه النبي قرب منهم قال قوموا إلى سيدكم. قام الصحابة يستقبلون سعد بن معاذ، وليرى من عنده من اليهود يسمعون الحكم، الذين يسمعون الحكم يروا تعظيمهم لسعد بن معاذ وليكون أهيب في صدورهم. خرج سيدنا سعد بن معاذ صاحب 38 سنة، قال إن هؤلاء أرادوا الخروج على حكمك، وكان جماعة من أصحابه قد يمشون معه يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيك الحكم فيهم فاستوصي بهم، فإنما أعطاك رسول الله الحكم إلا لذلك. فلما رأهم يتكلمون بمثل هذا الكلام قال لا أراني لا أوالي من خالفه، ما يراني إلا أوالي من خالفه، وسكتوا. فلما وجلس عند النبي وأخبره الخبر قال وتعطوني العهد أن ينفذ حكمي فيهم كما أقول؟ قالوا نعم. يقول ولا في هذه الناحية ما يقدر يولي وجه النبي صلى الله عليه وسلم هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن فوق التحكيم مريد النبي يدخل في، يقول ولدي في هذه الناحية جماعة لحوله، كان النبي في الناحية، قال صلى الله عليه وسلم نعم. قال نعم كلهم يعطونك العهد. قال فأحكم أن تقتل مقاتلته، المقاتلين منهم الرجال يقتلون، وتسبى الذراري والنساء، الأطفال يسرون والذراري يسرون، وتقسم الأموال، هذا حكمي فيه. قر الله عينه في هؤلاء الخونة الناقضين العهد اللي زلزلوا المدينة باتفاقهم مع قريش. قال صلى الله عليه وسلم حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 سماوات، أي هذا الحكم الذي يرتضيه الله هو هذا، وكذا خلاص انتهى الحكم. رجع سيدنا سعد قال اللهم إني ظننت، يقول ذكر اليوم ما رجع إلى الخيمة عنده، واللهم إني ظننت أنه انتهت حربهم علينا، فاجعلها لي شهادة في سبيلك، يشير إلى الجراحة التي عنده، اجعلها لي شهادة في سبيلك. شاب 38 سنة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد 14 ليلة نزلوا على الحكم، ففي بعضهم نزلوا من عندهم وجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا، فأمنهم صلى الله عليه وسلم وقبلهم وحفظ لهم أموالهم ومتاعهم ما عندهم. وخرج واحد منهم لم يزل على يهوديته لكنه لم يشاركهم في نقض العهد، وكان معتزل لهم بطيئا ضدهم، بن سعدة يقولوا له. فخرج من الحسنمر على حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليهم كان مسؤول سيدنا محمد بن مسلمة، لما قال من هذا؟ قال بن سعدة عرف، قال أنا ما دخلت مع القوم ولا نقضت معهم العهد، لما عرفوا قال امشي، خلاه. فراح إلى المسجد بات تلك الليلة بالمسجد، ثم أصبح الصبح مضى فلم يعرف له خبر. بعد ذلك نزلوا على الحكم بعد 14 ليلة والنبي جالس في تلك الأماكن، عدو جاء من الشق ذاك في الخندق، ما جلس في البيت إلا سويعات، قالوا خرج رجع في الشق الثاني 14 ليلة، صلى الله عليه وسلم. هكذا عاش نبيكم ليبلغكم، ليهديكم، ليوصلكم بربكم، ليؤدي الأمانة، فما أحسنه من مؤد لها. واستغرقت الأيام، قد قربت أيام الدورة كلها حقكم، وأنتم تنامون إلا في فرش وتحت المراوح المكيفات، لكن النبي يكون في البرد وحامل الشملة كذا كذا ليلة وهو في الشق هذاك، ورجع إلى الشق الثاني من المدينة، ما دخل البيت إلا سويعات، ورجع إلى الشق الثاني من المدينة وبضعة عشر ليلة وهو هناك صلى الله عليه وسلم. فأمر أن تحفر خنادق تسع القوم، وكانوا رجالهم نحو 400، أمر أن تحفر لهم الخنادق، وأمر من كان بلغ أن يقتل، ومن كان دون البلوغ أن يسبى، وأخذ أموالهم فقسم صلى الله عليه وسلم السبايا والأموال في المقاتلين 4 أخماس، وجعل لصاحب الفرس 3، للفرس سهمان، وللرجل سهم، وللراكب سهم، وللراجل سهم، فخمسها صلى الله عليه وسلم كما أمره الله في الغنائم. وحفرت لهم الخنادق، وأخرجوا أرسالا يقتلون ويدفنون. فجاء واحد من سادتنا الصحابة، كان بينه وبين واحد من اليهود موقف، وهكذا جاءت سيرة رسول الله، تحفظ لصاحب المعروف معروفة ومن يكون من كان، وتكافئ الناس على ما عملوا. هذا في يوم بعاث كان له موقف حسن، وكان من عليه وكان سبب نجاته، فجاء وجده الآن شائب كبير وأعمى اسمه الزبير ابن زاطع، فجاء إليه إلى هذا اليهودي يقول له أعرفتني؟ قال مثلي لا يعرف مثلك كيف أنت فلان. قال له أريد أن أكافئك. قال الكريم يجزي الكريم. قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله فلان كان منه موقف معي في وقت كذا، أريد أن أكافئه، أريد أن أستطلقه، فأطلقه قال أطلقه، إيش ما عليه قتل أقتل. راح قال جيتك من عند رسول الله يقول خلاص. قال شعيب عماء بلا أهل ولا ولد يبقى كيف، ماذا يريد بالحياة؟ رجع إلى عند النبي قال رسول الله زوجته وأولاده. من يقول كذا؟ قال وزوجته وأولاده وصاحب السماء، إيش يحمل هذا القلب؟ إيش يحمل؟ رجع إليه قال والزوجة والأولاد؟ قال زوجة وأولاد وشايب أعمى يعيشون في أرض الحجاز ولا مال لهم، عندهم مال كيف يعيشون؟ رجع عند النبي قال رسول الله مالهم؟ قالوا مالهم، ماله ومال زوجته وأولاده كله سلمه أعطهم. اللهم صل عليه وعلى آله. رجع. هنا تأتيك حقيقة من الحقائق التي بدأنا الحديث فيها في أول الجلسة. رجع قال يقول عندي وزوجتك وأولادك ومالكم. ما فعل كعب بن أسد؟ القضى يمدح قومه وصحبه، هل قتل؟ ما فعل سيد الحضر والبادية على حيي بن أخطب ذا اللي وقعهم في المصيبة؟ قال قتل. وما فعل فلان من عيانهم؟ قال قتل. وما فعل ألفان؟ قال قتل. قال فبالحق الذي لي عليك باليد التي تكافيني بها لا تؤخرني عن هؤلاء، لا خير في العيش بعد هؤلاء، لا أحبها، ألحقني بهم في أسرع من قدر غرب ينزحه من البير بسرعة، ألحقني بهم. إيش البلوى هذه؟ إيش البلوى هذه؟ إيش المصيبة؟ شوف على هيك القلوب، فإن القلوب بلغ سيدنا أبو بكر الصديق بعدين ما قالوا الحقني بالأحبة، قال سيلحقهم في نار جهنم خالدين فيها مخلدين، قال هذا يروح لهم إلى عند النار، الجنة قدامه والنجاة قدامه والخير قدامه وماله ولا خذها، لكن القلب أباء. هذا شوق أهل الباطل إلى أهل الباطل. أين شوقكم لمحمد؟ أين شوقكم لآل محمد؟ أين شوقكم لأصحاب محمد؟ أين شوقكم لآل بدر وآل أحد وآل بيعة الرضوان؟ هؤلاء الأكارم عليهم رضوان الله تعالى. هذا الباطل الكفر عداء الرسل، يقول بسرعة ذبحنا، قدموا ضربت عنقه. فكانوا أرسال يرسلهم كعب هو نفسه بن أسد يرسلهم أرسال. فكان الباقين عندهم من اليهود يقولون له ما ترى يصنع بنا؟ قال في كل موقف لا تفقهون دو؟ ما تعقلون في أي موقف؟ قال لا ترون من ذهب له يرجع يصنع بنا؟ ما يصنع بنا؟ لا تجدنهم أحرص الناس على حياة. ولكن جنوا على أنفسهم. فحتى في الأخير وصل كعب بن أسد هذا قتل. جاء حيي بن أخطب مؤقبل وعلب مردو وفي ثيابه حلته وشاف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أما إني لم أندم على عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل من يخذل الله يخذل. وأيها الناس هذا قدر على بني إسرائيل من الله تعالى، ومن يقدر الله عليه الموت يموت. هو يوقن أن رسول الله في المعاندة والمعاندة إلى وقت القتل وقتل مكذبا لله ولرسوله خائنا للتوراة والإنجيل والزبور والفرقان وخائنا لقومه موردا لهم جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا كان المصير. انتهى صلى الله عليه وسلم من قتل القوم ووزع السبايا ووزع الغنائم وهدى بال المسلمين بالمدينة المنورة، وراحت كثير من أسباب الغلغلة والبلبلة والأذى والتهديد، ووجد المهاجرون عوضا عما تركوا من أموالهم وديارهم. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيته، وآخر الليل في نفس الليل في نفس الليلة رجع صلى الله عليه وسلم. في الليل يشعر لسيدنا جبريل يأتي لي يقول رسول الله من هذا العبد الصالح فيكم الذي مات الآن احتز لموت عرش الرحمن؟ خرج النبي مباشرة مع جبريل خيمة سعد، وجدوا سعد فاضت روحه تلك الساعة. كان في تلك الليلة دخلت شاه إلى المسجد والدعوة قد دعاه بعد ما رجع، قال خلاص، قال الحرب قد كملت بيننا وبينهم، يعني ما يغزوننا بعد اليوم وما أظن ما عاد هناك شيء. وبني قريظه قد شف الله غيظه فيهم، قد قر الله عينه، قال فاجعلها لي شهادة. دخلت شاه ولا عند يد سعد إلى محل الجروح والدق عليه مرسلة قدول. خلاص جاء الوقت، وإذا بالدم يسيل يسيل يسيل يسيل، حتى الخيمة ثانية الممرضين في المسجد قالوا ما يا أهل الخيمة ما هذا الدم منكم؟ قالوا جرح سعد نزف وما قدر أحد يمسكه لأن إذا بو مات. جاء صلى الله عليه وسلم إليه فمسح عليه ورجع إلى بيته، أمرهم بتجهيزه الجنازة. فخرج في اليوم الثاني بجنازة سعد بن معاذ، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، مشى في جنازته. فكان يمشي في الجنازة لما قبلوا بها يقول لقد اهتز لها عرش الرحمن. وجاء بعض الروايات طربا، بعض الروايات فرحا بقدوم سعد، قدوم روحي سعد. في بعض الروايات من محبتي لقاء سعد لله. فجاء إلى قبره وأنزلوه القبر فسبح لما كانوا دفنوه، وسبحوا بتسبيح ثم كبروا بتكبيره. فسألوا قال هذا العبد الصالح اشتد عليه في الضغط في القبر، ضيق عليه في قبره، إن للقبر لضغطة لو أحد نجا منها لنجا منها سعد بن معاذ، وقد اهتز لموت عرش الرحمن. ورجع صلى الله عليه وسلم، كانوا ليحملوا الجنازة خفيفة، وكان سيدنا سعد رجل صاحب جسم ضخم، فكانت الجنازة خفيفة جدا. فالمنافقون في قلوبهم غيظ لما حكم في أصحابهم اليهود وانتهوا من، ففي قلوبهم غيظ من حكمه، يقولون خفيف خفيف هذا خفيف هذا خفيف، في بلبلون يتكلمون على. فبلغ النبي الخبر، قال لقد نزل إلى الأرض 70,000 ملك ما وطئت رجل أحد منهم الأرض قبلها لحضور جنازة سعد، ما هو بخفيف ولكن احتملته الملائكة. الملائكة تسابقوا لحمل جنازته، حتى الصحابة كانوا ما عندهم يحسون أثر للجنازة، يرونها خفيفة من مزاحمة الملائكة على حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عن ذاك الصادق الصابر الصالح المحتسب المحب. المحب حطها هنا وسط عقلك ووسط قلبك، المحب بمحبته حاز كل ما حازه من الخير، بمحبته ارتقى إلى كل درجة ارتقى إليها. لا والله ما حاز حقائق إيمان ولا قرب من الرحمن ولا درجات شهادة إلا بصدق المحبة. فرضي الله عن سعد وعن أولئك الأحبة وأنعم بهؤلاء الأحبة، هم أحبتنا، وإن كان دولك أحبة دولك. قد قال الله عنهم سابقا الذين ألم تر الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هالكتاب قدهم إخوان دولك، ولكن نحن أحبتنا أهل جنة الله، أحبتنا أهل الفردوس، أحبتنا أهل القرب من الله، فالله يثبتنا على محبتهم حتى يحشرنا في زمرتهم. انظر إلى قول هذا الزبير بن زلاطة ذو بين قول بلال بن أبي رباح غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبا، كم الفرق بين هذا وهذا، ومن هذا ومن هذا. فقل لي ماذا في قلبك من المقاصد، من المحبة، من الوجهة، من النية. أتوجه إلى الرحمن أن يثبتنا وإياكم في داوين من ارتضى، أن يجعل قلوبهم صافية خالصة ملآنة إيمانا به ومحبة له ولرسوله، حتى يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهما. نحيا على ذلك ونموت على ذلك سالكين أشرف المسالك. آمين يا ربنا المالك، يا ملك الممالك، يا من بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله. أرنا وجه نبيك والصحابة الأكرمين، ثبتنا على قدمهم واحشرنا في زمرتهم مع أهل بيته الطاهرين. وأنت راض عنا يا مجيب دعوة الداعين، يا من لا يخيب رجاء الراجين، برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. وبسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.